ليس لملحد ولا لمريض قلب أن يشكك الناس في دين الله. إن بعض الملاحدة فيما مضى من الزمان أراد أن يشكك الناس في رحمة الله، فساق بعض أصحابه إلى جماعة من المجذومين والمجانين، قال لهم: انظروا ماذا يصنع أرحم الراحمين. أرحم الراحمين ابتلى هؤلاء بالجذام وهؤلاء بالجنون، كأنه يقول لهم بأن رحمة الله لا وجود لها. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن الناس الذين يطرحون هذه الأسئلة ويضعون هذه الافتراضات إنما بنوا أمرهم على مقدمتين فاسدتين. المقدمة الأولى حسن الظن بالنفس، الواحد منهم يظن نفسه قد قام بأمر الله وقد حقق موعود الله وقد نصر الله وقد التزم أمره ظاهرا وباطنا سرا وعلانيا، وما درى المسكين أنه مسيء مقصر مذنب مخطئ مسرف على نفسه، قد قصر في الواجبات واقترف المحرمات. بعض المسلمين الآن يظن أنه ما دام يؤدي الصلوات الخمس فقد أتى بما لم تأت به الأوائل، وأنه لا شيء يلزمه بعد ذلك. أين حكم الله في مطعمه ومشربه، في ملبسه ومنكحه، في علاقته بزوجه وأولاده، بأرحامه وجيرانه؟ أين دين الله عز وجل في لسانه في أعضائه؟ هذا كله لا يسائل عنه نفسه، يظن أنه قد أتى بأوامر الله كلها واجتنب مناهي الله كلها، ثم بعد ذلك يسأل أين نصر الله؟ وهذا يحمله على ألا يتوب إلى الله، ألا يراجع نفسه، ألا يتفقد قلبه، ألا ينظر في علاقته بربه جل جلاله. وقد غفل المسكين أن خير الناس وسيد الناس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. هذا الذي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وكان يقرأ القرآن وصدره يغلي كأزيز المرجل، يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. أما هذا فلأنه قد صلى الخمس، والله أعلم هل صلاها في أوقاتها أم لا، هل أداها بخشوعها أم لا، هل أتم قراءتها وركوعها وسجودها أم لا، يظن أنه قد أتى بما لم تأت به الأوائل. غفل المسكين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين كانوا لله مخلصين وبشرعه عاملين وعلى صراطه مستقيمين، في يوم أحد لما حصلت منهم مخالفة لأمر واحد عسكري أصدره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كانت العاقبة؟ قتل منهم 70. لما قال قائلهم أنى هذا، قال الله عز وجل: هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. المقدمة الثانية أيها المسلمون عباد الله أن هؤلاء يظنون أن حظ المؤمن في الدنيا أن يكون مقهورا مأسورا مستضاما ذليلا تتسلط عليه أنواع البلاء، وأن الغلبة والتمكين والنصر والعلو قرين الكفار والفجار. لا والله، موعود الله خير من موعودكم. الله جل جلاله قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في الدنيا والآخرة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. نصر المؤمنين في الدنيا والآخرة. الله عز وجل وعدهم بأن يمكن لهم في الأرض وأن يجعل لهم الغلبة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد الله وهذا شرط الله، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هل حقق الناس هذا الشرط؟ هل عملوا بأوامر الله؟ هل اجتنبوا نواهيه؟ هل اعتصموا بحبله؟ هل اجتمعت كلمتهم؟ هل توحدت صفوفهم؟ هل كان رضا الله مرادهم؟ هذه أسئلة أيها المسلمون لا بد أن نطرحها على أنفسنا وأن نطرحها على إخواننا قبل أن يقول قائلنا أين نصر الله؟ أين موعود الله؟ لما لا ينتصر المسلمون؟ لما يتسلط عليهم الكافرون؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا إيمانا لا يرتد.